تفريط. نعم. أنت قلت أو تفريط والمؤلف يقول بغير تعدد. لا بد من الزيادة. ما الفرق بين نعم كل مال بيد الغير أمانة إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي نعم. فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. مثالها نعم أنت لو مثال التعدي نعم لو أقرضه ناقة فذبح عنده إيه نعم لا يا أخي نعم. إذا أقرضه الناقة ملكها يذبحها ويسوي فيها ما يشاء لا إن يعني إن جعلها أمانة عنده حتى يأتي من سفر مثلا نعم فذبحها فهو متعد طيب والتفريط أن يضعها مثلا بدون يعني في غير مكانها فتنطلق فتصدمها مثلا شاحنة أو كذا فتموت فهكذا يكون التعدي يعني لا يضعها في مكان يحرزها أو يتركها مثلا في شتاء شديد البرودة أو في حر شديد الحرارة المهم ترك ما يجب كذا طيب رجل ارتهن سيارتين يا كمال سيارتين بمئة ألف ثم تلفت إحدى السيارتين تلفت إحدى السيارتين فهل ينفك الرهن يعني في خمسين ألف مثلا لا إنما يكون الباقي بجميع الدين رهن يكون الباقي رهن بجميع الدين طيب ما الفرق بين قولنا إنه يبقى خمسون ألفا بدون رهن أو أن نقول إن الرهن رهن بجميع الدين كيف شيخ؟ ما الفرق بين أن نقول إنه إذا تلفت إحدى السيارتين والرهنتين فإنه يبقى خمسون ألفا لا رهن فيها أو أن نقول إن الرهن الباقي رهن بجميع الدين شيخ الرهن ليس في مقابل الدين إنما هو توثيق فقط فمتى كان يعني نقص فيبقى هو في مقابل الدين إذا كما الفرق بين هذا وهذا يعني لماذا لا نقول بقيت خمسون ألفا مرسلة ليس فيها رهن وخمسون ألفا رهن بالسيارة الباقية لأن يعني أول في كان العقد على جميع السيارتين يعني مشاع وأنا أريد الآن ما الفرق يعني من حيث الحكم أين؟ إذا سدد الخمسين ألف في كم كان خمسين مرسلة ينفك الرهن. أي. وإذا قلنا إنه الرهن الجميع لم ينفك الرهن إلا بسدد الجميع. إيه يعني مثلاً لو جاب خمسين ألف وقال هذه عن السيارة المرهونة عن السيارة المرهونة الآن خذ خمسين ألف وعطني السيارة تبقى الخمسون الأخرى مرسلة فيقول لا السيارة رهن بجميع المئة. فلا يمكن أن أفك الرهن حتى توفي المئة كلها يلا يا هداية الله حل الدين وامتنع المدين من الوفاء والرهن موجود فماذا نصنع هل أذن للمرتهن أو لعدم حملها إن أذن له يكفي أذى الإذن الأول فيبيع المرتهن أو لعدم الرهن ووقف دينه وإلا فأجبر الحاكم هذا الرجل بوفائه أو ببيعه أحسنت إن كان في يدي شيء بوفاء وإلا ببيعه طيب توافقون على هذا؟ نعم طيب صحيح إن امتنع قال لا أوفي ولا أبيع الرهن والحاكم يبيع هذا الرهن ووفى من بيعه الحاكم يتولى البيع ويوفي الدين طيب أليس جاء في الحديث إنما البيع عن تراضي وكذلك وفاء الدين غير وهذا مؤسف مهم مكره الرجل الآن مكره على بيعه لا حق الغير لا إذا كان هو معه هو يقول أنا معه الحاكم ما عنده قدرة على الزاني، فلا بد أن يجبره حتى يأتي أقل حد، لأنه عذاب. نقول هو أجبره بإيش؟ بحق، وبيع المكره إذا كان بغير حق. ثم إنه هو الذي رهنه، وهو يعرف أن الرهن توثقة إذا لم يوفي استوفي من الرهن، فقد دخل على بصيرة. طيب، إذن ما فيه إكراه في الواقع. نعم. المؤلف يقول إن الرهن يكون عندما اتفق عليه. معنى هذا عبد الله بن عوض؟ يعني أنه إذا لم مثلاً المرتهن إلا الراهن قال أنا ما أطمن على حقي بأن يبقى عنده، وهذا قال له أنا ما أعطيك شيئاً حتى ترهنني، فاتفق على أن يكون عند فلان يعني سيد أو خالد، فيبقى الرهن عنده. طيب، المراد بالعدل هنا من اتفق عليه أو لا بد أن يكون عدلاً في دينه؟ لابد أن يكون عدلاً، يعني وإن لم تتوفر فيه كل الشروط حتى مثلاً يعطيه كل منهما. يعني إذن معناه أن يكون عندما اتفق عليه ولو كان فاسقاً. إيه. توافقون على هذا؟ نعم. نعم صح. فكلامهم هنا في كلمة العدل يعني من اتفق عليه حتى وإن كان فاسقاً. لو فرض أنهم اتفق على شخص يدخن أو شخص يحلق لحيته فالأمر إليهم. طيب، أذنا له في البيع، فهل يبيع بجنس الدين أو بنقد البلد؟ نعم. بنقد البلد. يبيع العدل يبيع بنقد البلد. بنقد البلد. طيب، فإن قال بيعه بجنس الدين. جنس الدين؟ نعم. إذا قال بيعه بجنس الدين. لا يجوز له أن يبيعه بجنس الدين. قال جميعا بيعه بجنس الدين. يعني رجل استدان دولارات وأرهن السيارة. وعند حلول الأجل قال بيع، فهو ما دام في السعودية بيع بنقد سعودي، لكن إذا قال بيع بجنس الدين فهل يجوز أن أبيع بجنس الدين؟ كلاهما. هذا الظاهر يجوز والباطن. شيخ إبراهيم ما تقول؟ محتمل. ها؟ يحتمل الجواز يحتمل عدم الجواز. إذن فيها وجهة من جن. يجوز طبعا. يجوز طبعا. الحق لهما. والأصل أنه سيوفي من جنس الدين. هذا حتى لو بناه بنقد البلد الآن، فالوفاء سيكون بجنس الدين. عرفتم يا جماعة؟ فإن قال لا بأس أن تعطيني دراهم سعودية بدل الدولارات، قلنا نطبقه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا بأس في ذلك بشرط أن يكون بسعر يومها وأن لا يتفرق حتى يتقابض. نعم، نأخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط فيه مسألة مهمة، مسألة قضاء الدين بالوكالة بدون إشهاد. ما هو ظاهر كلام المؤلف؟ أخذت يلا. مفروض كان مؤلف أن الوكيل إذا لم يشهد يعتبر مفوضة، يعني يضمن بكل حال. يضمن بكل حال. طيب، والصحيح؟ قلنا الصحيح أن يفوضك بين الشيء الخطب الذي لا يقضى عادة إلا بالإشهاد، وبين الشيء الأسير الذي يقضى من الإشهاد. نعم. فإذا لم يشهد في الأول كان مفوضة والثاني ليس مفوضة. أحسنت، وهذا هو الصحيح. يعني إذا أعطيتك 10 ريالات كنت أوفي صاحب البقال 10 ريالات فأعطيته، هل نقول إنه لا بد من الإشهاد؟ أبدا، ما جرت به العادة. حتى لو استشهد الوكيل أحدا عد ذلك مخالفا للعادة. لكن إذا قال خذ 100,000 أعطيها فلانا قيمة السيارتين، فهذا لا بد من الإشهاد. نعم. ثم قال: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين لم يصح الشرط. إن شرط الفاعل هو الراهن أن لا يبيعه، أي المرتهن، إذا حل الدين

حل الدين ولم يوفي، والسيارة المرهونة تساوي الآن 30,000، فقال المرتهن أنا أقبله، أقبله ب30,000، هل يمنع من هذا؟ لا. أعطى هذه المسألة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، فيقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده، وفي كونه عصيرا لا خمرا، وان اقر انه ملك غيره او انه جنى خمرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين. لماذا لا يصح شرط إن جاء بحقه وإلا فالرهن له؟ لا اللي وراء. لا يصح الشرط، قالوا لأنه يعتبر بيع معلق، والبيع لا بد أن يكون منجزاً. نعم. كذلك سجلوا بالحديث مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغفر الله لصاحبه بالبيع له غنم وعليه. أحسن، بارك الله فيك. هل هناك قول آخر اللي عند البابينة؟ وهو أن الشرط جائز. نعم. ما دليل هؤلاء؟ يعني والحديث ما نزل على ما كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا حل الأجل ولم يقض الدين أخذه قهرا. طيب، بارك الله فيك. أنت قلت إن الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ لماذا؟ لأن الأصل البيع. أحسنت. وكل من ادعى خلاف الأصل نقول له الدليل إيش؟ الدليل عدم الدليل، لأنه لا بد من دليل ينقل عن الأصل، وإلا فالأصل بقى مكان على مكان. طيب، هذه الرواية وهذا القول هل عمل به الإمام أحمد؟ كيف؟ روي عنه أنه اشترى البقال ولم يكن معه ثمن فيه، فراهن عنده نهائي فقال: جئت لك بالثمن في وقت كذا وإلا فنهائي. نعم، هكذا هكذا فعل الإمام أحمد رحمه الله. طيب، يقول المؤلف: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فمن يقدم؟ أي نعم، من اللي يتكلم الآن يرفع يده. نعم، لماذا؟ لأنه غارم. توافقون على هذا؟ طيب، هل هذا على إطلاقه عوض؟ أنه يقدم قول الراهن؟ أليس على الأطلاق إذا وجدت قرينة تصرف يعني عن قبول قوله فلا يقبل، أما إذا لم تجد قرينة نعم. كأنك فهمت أنه ليس على أطلاقه من قولي، هل هذا على أطلاقه؟ صحيح؟ نعم. طيب، لماذا لم يكن على أطلاقه؟ نعم، لماذا لم يكن على أطلاقه؟ في الأصل أنه يعني يبقى القول، لكن لو وجدت يعني قرينة تكذب يعني قوله. مثال يقول مثلا يعني الرهن هذا صفته كذا، والقرينة مثلا ولما تأملوا يعني فيه وجدوا أن القرينة لا تؤيد يعني ما لا، لأن الآن الاختلاف في قدر الدين. يعني قال المرتهن أن الدين 50,000، وقال الراهن الدين 1,000 ريال. قال الراهن الدين 1,000 ريال. أي نعم، وذاك هو 50,000. ننظر في الرهن يساوي. أي ننظر في الرهن كم يساوي، يعني معناها أننا ننظر إلى قيمة الرهن. إذا كانت ترجح قول المرتهن فالقول قوله. قوله مرتهن. أي نعم.